بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس 41 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان الحديث في الدرس الماضي عن أنواع التوحيد الثلاثة عند المتكلمين، ووقفنا على النوع الثالث عندهم. وقوله هنا النوع الثالث يعني هو بحسب يعني التعليق لابن تيمية، وإلا فالشيخ لما ذكر الأنواع الأولى، النوع الأول هو واحد في ذاته لا قسيم لا، واحد في صفاته لا شبيه لا، واحد في أفعاله لا شريك له، لكن هو بعد أن بدأ أن يعلق عليها عكس الترتيب. فالنوع الثالث هنا هو بالنسبة لي الكلام الذي يعني سبقا أورده شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر أنواع التوحيد الثلاثة عندهم. ها؟ بدأها بأي شيء؟ بدأها بهذا، فهذا هو الأول بالنسبة للتقسيم الأول لشيخ الإسلام، وسماه هنا النوع الثالث، وهو قولهم هو واحد في هو واحد لا قسيم له في ذاته. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك النوع الثالث وهو قولهم واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على العرش ومباينته على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. هذا النوع الثالث الذي قلنا عنه قبل قليل إنه هو النوع الأول، وهو قولهم إن الله واحد لا قسيم له في ذاته، وأحيانا يعبرون بتعبيرات أخرى فيقول إن الله لا بعض له، لا يتبعض، أو ليس له أجزاء. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن هذا لفظ مجمل، فيه حق وفيه باطل. أما الحق الذي جاءت به الرسل وجاءت أيضا أدلته من الكتاب والسنة، فهو أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد، يعني لم يتبعض لم يلد ولم يولد، وأنه لم يكن له كفوا أحد، وأن الله سبحانه وتعالى واحد ليس بأجزاء، وأنه لا يتفرق ولا أنه ركب من أجزاء مختلفة. هذا كله حق، ومقتضى التوحيد يقتضي هذا المعنى، وهذا متفق عليه، هذا متفق عليه. لكن الإشكالية عند المتكلمين هو أنهم رتبوا على هذا المعنى الحق الذي ذكرناه قضايا متعلقة بمسائل جاءت بها الأدلة من صفاته سبحانه وتعالى. وأبرز هذه المسائل مسألة استوائه على عرشه ومباينته لخلقه، فإنهم يدرجون نفي هذه المسألة في هذا النوع من التوحيد، فيقولون إن الله واحد لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض، فيمتنع أن يتجزأ أو يتبعض، ثم يدرجون في ذلك نفي أن يكون الله عز وجل على العرش استوى أو أنه بائن من خلقه. بأي علة؟ زعما منهم أنه إذا قيل إنه على العرش فإنه يكون له أجزاء، وأدخلوا عقولهم في ذلك وقالوا إن الله إذا استوى على العرش يكون هناك جزء مسامت للعرش أو جزء مما يلي العرش وجزء إلى آخره، وهذا كله من التكييف الذي لم يرد عليه دليل. ولهذا نحن نؤمن بأن الله عز وجل واحد لا جزء له ولا بعض له ولا يتبعض ولا يتفرق، وأيضا نقول إن هذا لا يتعارض مع كونه سبحانه وتعالى على العرش استوى بائن من خلقه. بل إن التوحيد الحقيقي والوحدانية الحقيقية لله عز وجل لا تتم إلا بهذا، بالقول بأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. ونحن سبق أن ذكرنا في مناسبات سابقة أن قضية الاستواء على العرش والعلو التي دلت عليها الأدلة عن العلو التي دلت عليه الأدلة التي لا تعد ولا تحصى، إنما أساسه البينونة بين الخالق والمخلوق، وأن أي ضلالة سواء كان بالقول بنوع من الحلول الجزئي أو الكلي أو ما يؤدي إلى وحدة الوجود، إنما منبعه هو القول بعدم البينونة بين الخالق والمخلوق، فأساسها هذه البينونة. فإن قالوا إن هذه البينونة المقتضية لعلو الله وأنه بائن من خلقه وأنه على الأرض استوى يقتضي أن له أجزاء، فنقول هذا وهم من عند أنفسكم، وإلا فنحن نجزم بذلك وأن هذا لا يقتضي تجزؤه، بل هو يقتضي كمال العظمة لله سبحانه وتعالى. طيب من أين جاء هذا الوهم الذي يذكرونه؟ جاءهم من قضية الاستواء على العرش، الاستواء على العرش، ومعلوم أن العرش مخلوق والمخلوق محدود له حد، المخلوق له حد، والله سبحانه وتعالى عظيم. ومن هنا لما تكلم الأئمة رحمهم الله تعالى جاءت قضية إثبات الحد أو عدم إثباته لله سبحانه وتعالى. كيف؟ لما ينظر إلى كلمة الحد التي هي لفظ مجمل من جهة البينونة بين الخالق والمخلوق وأن الله استوى على العرش، فلا بد من إثبات الحد، وإلا فسيؤول الأمر إلى إيش؟ إلى القول بالحلول أو وحية الوجود. لذلك إذا قلت إن الله لا نهاية له واستواءه على العرش بلا حد، معناها أنه لا فارق بين الخالق والمخلوق، معناها يلتغي المخلوق ويصبح الوجود الحقيقي للخالق كما هو قول أصحاب وحدة الوجود، وهذا من أعظم الباطل بل من أعظم الكفر والإلحاد. ولهذا لما سئل بعض السلف رحمهم الله تعالى ومن هو المبارك إن الله على العرش استوى، قال نعم، قال بحد، قال بحد، ليه؟ قال ابن من البينونة بين الخالق والمخلوق، لأن الله استوى على العرش وأخبر عن ذلك ولم يذكر أنه استوى على غيره مع علوه على جميع المخلوقات. المعنى الثاني للحد المقتضي لكون كمال الله عز وجل له منتهى معين، فنقول لا، صفات الله عز وجل لا حد لها، علمه لا حد له، قدرته لا حد له، صفاته لا حد له. فهؤلاء يؤتوا من قضية الاستواء على العرش المقتضية لعلوه على عرشه، فأدخلوا هذه القضية بلازمها وهو أنه يقتضي أن الله له أجزاء أو أن الله يتبعض أو نحو ذلك، فيقال هذا الذي ذكرتموه إنما هو وهم من عندكم، وإلا فلا حقيقة لهذه القضية، وهي قضية أن الله سبحانه وتعالى في استوائه على عرشه مقتضى لبينونته تبارك وتعالى عن خلقه، البينونة العظمى. اسمحوا لي دقيقة واحدة. يعني هذا الذي يقولونه في أنه يستلزم أن الله يتجزأ، نقول إنكار علوه على خلقه واستواه على عرشه يؤدي إلى تعطيل الله عز وجل، لأن هذا الإنكار يؤدي إلى معاني باطلة، وهو إما الحلول أو وحدة الوجود أو الاتحاد أو نفي وجود الله بالكلية. لأنه أساس القضية إذا لم يكن هناك بينونة بين الخالق والمخلوق فلا بد أن يؤدي إلا إما وصف الله بما لا يليق به أو تعطيل وجوده سبحانه وتعالى بالكلية. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه هذا المعنى من معاني التوحيد الثلاثة الذي ذكروه للأسف قالوا به وهو في مجمله أو في ظاهره حق وقد دلت الأدلة عليه، لكن أدخلوا فيه لوازم هي من أعظم الباطل. نعم شيخ. بالنسبة للطحاوي في قوله تعالى عن الحدود والغايات، هذه من الألفاظ المشكلة ولها معنى حق ومعنى باطل. يعني إن قصد بها تعالى عن الحرور والغايات المعنى الذي ذكرناه قبل قليل وأنه لا بينون بين الخالق والمخلوق فهذا ليس بصحيح. فبعض الشراح فهم منها نفي الجهة ونفي الاستواء وتأويله، فنقول هذا معنى فاسد لم يرده الطحاوي رحمه الله، وإنما أراد المعنى الحق وهو أن الله سبحانه وتعالى لا حد لكماله وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقا، فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. هذا هو النقد الحقيقي لأقسام التوحيد عند المتكلمين، أنه لو أخذنا هذه الأنواع الثلاثة على الوجه الحق، واحد في صفاته بالمعنى الحق الذي ذكرناه لا قسم له، واحد في صفاته في ذاته لا قسم له، واحد في ذاته لا شبيه له على المعنى الحق، واحد في أفعاله لا شريك له على المعنى الحق، لم يكن ذلك مدخلا له في الإسلام ولا في التوحيد. والشيخ رحمه الله تعالى يقرر مسألة ذكرها وكررها في كافة كتبه، وهي أن هذا التوحيد الذي يقرره هؤلاء بهذه الطريقة لم يكن المشركون منكرين له في الجملة ولا يدخلهم هذا في الإسلام، فضلا عن معرفة الله عز وجل وتوحيده التوحيد الحق، بل لا يدخلون في الإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا بالمعنى الذي أراده المتكلم كما سيأتي بعد قليل، وإنما بالمعنى الذي دلت عليه دلائل الكتاب والسنة، وهو العبودية لله وحده لا شريك له الذي هو توحيد الألوهية. لأن هذه الأنواع الثلاثة كلها داخلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أما توحيد الألوهية فلم يذكروه. نعم. قال رحمه الله: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها إلها آخر. طيب، هذا واضح وسبقت الإشارة إليه والدلالة واضحة جدا، وهي أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الإله في قولنا لا إله إلا الله هو مشتق من أله يأله، فالله مألوه معبود، وليس من آلهة فهو آله، يعني من باب اسم المفعول وليس من باب اسم الفاعل. لأنه إذا قلنا آلهة يأله بمعنى آله يكون هذا من توحيد الربوبية، ويكون كأن المعنى أن الله يأله عباده بمعنى يربيهم ويرزقهم ويحسن إليهم، لكن المعنى الصحيح أنها بمعنى مألوه أي معبود. ومقتضى هذا أن الناس هم الذين يتوجهون إلى الله عز وجل بالعبودية حين يريدون تحقيق هذا التوحيد. وقضية أن المشركين كانوا مقرين به هذه قضية مسلمة، وللأسف الشديد إلى يومنا هذا كثير من يدعو إلى عبادة غير الله والقبور والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى إلى يومنا هذا يكررون هذه القضية، وهي مقالة المتكلمين. ولما يعني أعجزهم الأمر وأن هذه الحقائق حقائق واضحة ودلالاتها كما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا في بيانها، صاروا يلجعون إلى شيئين: إما إلى تقرير قواعد المتكلمين وأن عقيدتهم هي العقيدة الصحيحة فيذكرون على أن هذه المسلمات، فيقول لك مثلا اقرأ العبودية، اقرأ السنوسية، اقرأ النسفية، اقرأ المواقف في علم الكلام، اقرأ الجوهرة، هذه أنت تترقى منها العقيدة، ويلزمونك بأن تأخذ كل ما فيها، أن تأخذ كل ما فيها. هذه طريقة لهم، ويربون تلاميذهم على تلقيها. أو الطريقة الأخرى وهي الاتهام لمن يخالفهم بأنك تكفر الناس وتقول إنهم مشركون مع أنهم موحدون، ثم الاتهام بالألقاب، هذا تيمي وابن تيمية فيه ما فيه، وهذا وهابي، وهذا الآن صار تكفيري، صار اللقب الآن إرهابي تكفيري إلى آخره. فيتجهون إلى مثل هذه الألقاب لينفروا الناس من فهم حقيقة التوحيد. وإلا فهذا البيان الذي قرره شيخ الإسلام وقرره العلماء أوضح من الشمس في رابعة النهار، وهي أن العبودية إنما هي تعبد العبد لله، وأن الإقرار بالربوبية وهو حق كل الأمم تقر به كما سبق، والمشركون كانوا مقرين به. والعجب أن المشركين كانوا في الجاهلية حينما يشتد عليهم الأمر والاضطرار يخلصون لله. إيش معنى يخلصون لله؟ إذا كانوا مقرين بالربوبية إيش معنى يخلصون الربوبية لله عز وجل؟ كلا، وإنما يخلصون العبودية، ولهذا يفرجون الله عز وجل بالعبادة واللجأ إليه طلبا للخلاص مما هم فيه، ويبطلون عبادة غيره، أننا لا نشرك بك غيرك. لكنهم إذا زال عنهم الخطر رجعوا والعياذ بالله إلى شركهم. هذه المعاني موجودة في الكتاب، موجودة في السنة، موجودة في السيرة. وكثير من هؤلاء للأسف الشديد يعني يزعمون أنهم يحبون رسول الله، وأنهم يقدسون البخاري، صحيح البخاري، وأنهم يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يفقهون أو لا يريدون أن يفقهوا هذه المعاني الواضحة الجلية في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. هنا انتقل الشيخ نقلة في هذه الرسالة من مسألة علم الكلام وتقريرهم للتوحيد بطريقتهم الخاصة إلى انتقال هذا المعنى إلى طائفة الصوفية. ونحن سبق أن أشرنا إلى امتزاج علم الكلام بالتصوف، علم الكلام بالتصوف، وللأسف الشديد أن هذا الامتزاج إنما نشأ من عند الكلابية مثل الحارث المحاسبي، أحد أئمة الكلابية قبل أن يوجد الأشعري، لأن الحارث المحاسبي كان معاصرا للإمام أحمد بن حنبل وقد هجره الإمام أحمد. فالكلابية هؤلاء كان لهم يعني رأي كلامي وقد دخل فيهم شيء من التصوف عن طريق المحاسبي، لكن الحارث المحاسبي لأنه كان متقدما لم يكن تصوفه مشتملا على بدع غليظة كالتصوف الذي جاء بعد ذلك. لما جاء المذهب الأشعري وتبنى أبو الحسن الأشعري مذهب ابن كلاب خاصة بباب الأسماء والصفات وأضاف إليها بعض هذه القضايا وانتشر هذا المذهب مع كتب الأشعري، مع أن الأشعرية في الإبانة رجع عن ذلك كله في آخر أمره، لكن بقي المذهب وبقي التلاميذ، أيضا جاءت مرحلة أخرى ودخل التصوف في المذهب الأشعري بعمق، ودخوله كان على ثلاث مراحل. الأولى عن طريق المذهب الكلابي وتأثرهم بالمحاسبي وغيره من الكلابية الصوفية. المرحلة الثانية كانت على يد أبي القاسم القشيري النيسابوري، وأبو القاسم القشيري النيسابوري هو أحد أكبر أئمة الأشعرية والصوفية. أما أنه أحد أئمة الأشعرية فإنه كان يدرس المدارس في مدارس المشرق، وجرى بينه وبين أهل السنة يعني نقاش وخلاف إلى حد أنه ترك بلاد المشرق وجاء إلى مكة وألف رسالة سماها شكاية أهل السنة لما نالهم من المحنة، يقصد بأهل السنة الأشاعرة لأنه امتحن من المخالفين له من أهل السنة وحكى ما جرى له، فهو إمام أشعري مجاهد في أشعريته، يعني ليس هو ذلك العالم الذي يؤلف فقط، وإنما هو كان يدرس، كان له تلاميذ، كان له تأثير في الساحة، ثم جرى بينه وبين المخالفين له من أهل السنة ما جرى، فأدى بذلك إلى رحيله وشكواه، واشتهرت هذه الشكوى وتنقلت هذه الرسالة. طبعا هذه الرسالة موجودة ومطبوعة. الأمر الثاني هو أن أبو القاسم القشيري هو الذي ألف الرسالة القشيرية للصوفية، وقد سبق أن ذكرنا أن هذه الرسالة قد تكون دستور الصوفية، يعني يكاد يكون التصوف في مجمله يدور على آداب وقواعد هذه الرسالة القشيرية. فكما تلاحظون امتزج المذهب الأشعري بإيش؟ بمذهب التصوف. هذه المرحلة الثانية، تعتبر هذه المرحلة من أقوى المراحل لأنها كانت في إبان اشتداد الأزمة بين الأشاعرة وبين مخالفيهم، وعلى رأس المخالفين لهم الأئمة من أهل السنة، كانوا يعني في تلك الأحداث والسنين يتكلمون عن يعني ما يجري بين الشافعية والحنابلة، بناء على أن الحنابلة يعني أهل إثبات والأشعرية أهل تأويل، فكان يجري بينهم ما يجري، والقضية ليست بين حنابلة وأشعرية، وإنما هي بين يعني أهل سنة وبدع. وقد يكون في بعض هؤلاء وهؤلاء من يعني قد لا يكون له من الكلام ما لا يقبل، لكن في الجملة كان بين أهل السنة المثبتين للصفات وللقدر وللإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل، وبين الأشاعرة المخالفين في هذه المسائل. المرحلة الثالثة، طبعا الرسالة القشيري لا تزال إلى الآن هي أهم رسالة، ولا يزال إلى صوفية العصر الحاضر يقرأون فيها، ولها شروح في مجموعة يتكون من مجلدين كبيرين بطبعة قديمة، شروح الرسالة القشيري. وسبقا ذكرنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رد على فصول من هذه الرسالة في كتابه الاستقامة، ونصي بقراءة هذا الكتاب. المرحلة الثالثة هي مرحلة أبي حامد الغزالي، وفعلا أبو حامد الغزالي مزج بين المذهب الأشعري والتصوف حتى في الكتاب الواحد مثل إحياء علوم الدين. وأبو حامد الغزالي أضاف إلى ما كان عليه المحاسبي والقشيري بدعا مغلظة جديدة. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه هذا يشير إلى شيء منها، حتى إن أبو حامد الغزالي ألف رسائل يسميها المظنون به على غير أهله، ويقولون إن هناك عقيدة للعامة وعقيدة للخاصة وعقيدة لخاصة الخاصة. عقيدة العامة هي الإثبات عموم الناس، وعقيدة الخاصة هي عقيدة المتكلمين المتفلسفة، وعقيدة خاصة الخاصة هي عقيدة أولئك الذين يصلون في العرفان إلى الحقائق. وفي كتابه إحياء علوم الدين مزج بينهما كما سبق أن ذكرنا، وله مؤلفات كثيرة في التصوف وفي غيره، حتى صار أحد كبار أئمة الصوفية. فالامتزاج بين علم الكلام وبين التصوف مر بهذه المراحل، فلما جاءت القرون المتأخرة ويعني انتشر المذهب الأشعري في الدولة العثمانية، صار المذهب الماتريدي مرتبط بجوانب من التصوف في الدولة العثمانية. المذهب الأشعري اللي كان موجودا في بعض البلاد الإسلامية مثل يعني كان الشام والعراق والمشرق وتركيا يغلب عليه المذهب الماتريدي، وكانت مصر وبلاد المغرب العربي يغلب عليها المذهب الأشعري. فدخلت الطرق الصوفية الكثيرة في مصر وفي بلاد المغرب وفي أفريقيا، دخل عليها المذهب الأشعري، فامتزج المذهب الأشعري بالتصوف، فصار قلما تجد صوفيا إلا وهو يتبنى العقيدة الأشعرية وينتسب إليها، حتى مع اختلاف الطرق الصوفية، ولا يزال هذا موجودا إلى يومنا هذا. حتى المتصوفة الذين يعيدون الآن تقديم التصوف من خلال محطات فضائية ومن خلال كتابات جديدة، وكثير منها حتى في بلاد العقيدة بلاد الحرمين في المملكة، أقول حتى هؤلاء صاروا يمزجون بين المذهب الأشعري والتصوف، ولهم في ذلك غرض ينبغي أن ينتبه له، وهو أنهم يغرسون في تلامذتهم التقليد في الفروع وفي الأصول وفي السلوك. كم التقليد في الفروع؟ لما تصير حنفي خلاص على مذهب أبي حنيفة لا تخرج عنه، تصير شافعي لازم تأخذ بأصول الشافعي يعني أصوله الفقهية وفروعه الفقهية وتقلدهم وهو أعلم منك ولا يجوز لك أن تخرج عليه. وصاروا يغرسون في نفوس الطلاب التقليد. مالكي خلاص تلتزم مذهب الإمام مالك وتقول به وتفتي به، يربطون هذا بالأصول العقدية، فيقول لك إذا كنت مالكي أو حنفي فأنت يجب تأخذ مذهب الماتريدي، وإذا كنت مالكي أو شافعي وحتى بعض الحنابلة وإن كان هذا أقل يقول لك أنك تكون أشعري. في الأصول، ويجب التقليد في الأصول، ثم يضيفون إليها الثالث وهو السلوك، وهو ما يسمى بالتصرف. لا يجوز لك أن تعيش بلا طريقة، بلا شيخ. إنسان لا شيخ له ضائع، إنسان لا طريقة له كيف يعبد الله؟ ما عندك طريقة تعبد الله؟ ما في شيخ وطريقة ولك أصحاب وأحباب تمكث معهم وتجلس معهم وتروض نفسك معهم؟ إذن أنت ضائع. ومن هنا تجد أصحاب الطرق الصوفية وللأسف الشديد يعتبرون أهل السنة والجماعة أنه ضائع في الفقه. ليش؟ لأنه ما أهل حديث، ورائع في الاعتقاد لأنه ما لهم أصول كلامية، أصول عقلية ما عندهم، بس يتلقون كتب السنة، وضائع سلوكيا لأنه ليس له طريقة، وإنما هو يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقتدي بالمشايخ بحسب الدليل، فما عنده يعني شيء، ما عنده شيء محدد. وهذا يؤثر على العوام وعلى ضعاف طلبة العلم، وخاصة الصغار الذين ينشئونهم على ذلك. وأخطر ما في هذه الطريقة غرس التقليد ومنع الاجتهاد، لأن هذا هو البوابة التي توصل إلى الغلو في الشيوخ عند الصوفية، بحيث لا تعترض عليه ولو أنه ترك الجمعة والجماعة، ولو أنه شرب الخمور والمخدرات وأكل الحشيش، ولو أنه فعل الزنا واللواط، لا تعترض عليه. هذه الأشياء كلها عند الشيخ لا اعتراض عليه. ومن هنا تجد في بعض الطرق الصوفية يزني بمين؟ بالنساء اللي هي إيش؟ يتبعن الطريقة، يعني بمعنى أنه رجال يتبعون الطريقة، بناتهم، نساؤهم إلى آخره، فيا حب الحرمة لما يخلو بها الشيخ ليأتيها من كراماته ويصل هذا، وهذا واقع. وبعضها فيها شكاوى وصلت في بعض البلاد العربية إلى المحاكم، لأنه صعق هؤلاء لما وجدوا أن الشيخ يفعل مثل هذا الأمر، وهو الشيخ اللي كان يظنون أنه مقدس إلى آخره. لكن للأسف الشديد هذه التنشئة تجد كثيرا من ذلك يقع بلا اعتراض، وأنه يجب على الإنسان أن يسلم. الشيخ رحمه الله تعالى ما انتقل هنا، يقول انتقل المذهب الكلامي إلى إيش؟ إلى هذه الحقيقة الكلامية، وهي الغلو في توحيد الربوبية وأنه هو حقيقة التوحيد والغفلة عن توحيد الألوهية. انتقل للصوفية وصار شهود هذا التوحيد عندهم هو الحقيقة الكبرى. ما هو؟ أن تشهد الربوبية. كيف يكون شهودها؟ انتبهوا، قال يكون شهودها بحيث يصل الإنسان إلى الفناء في الربوبية. سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنواع الفناء الثلاثة، وأحدها هذا النوع، وهو أن يفنى الإنسان في فهمي ومعرفتي واستحضار الربوبية إلى حد أن يغيب عن نفسه. فكما أشار الشيخ رحمه الله تعالى هنا وعبر، يقول يشهد أن الله رب كل شيء، مليكه، خالقه، إلى حد أن يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته. يغيب بموجود الله عن وجوده هو، يعني ينسى وجوده هو، ينسى ولا يشهد شيئا، حتى نفسه لا يشهده، لا يعرف شيئا إلا الله. أي أنه كما يزعمون إنه الإنسان يعني مع الرياضات واستحضار هذا التوحيد، توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو الملك، هو هو هو سبحانه وتعالى، فيصل به هذا الأمر مع الرياضات ومع السهر ومع الرقص ومع الأيام الطويلة والجوع إلى آخره، إلى حد أنه يصل إلى أنه لا يشهد إلا الله. طيب ومن حوله؟ قال يغيب عنه، لا بلاد ولا ديار ولا بيت ولا سكن ولا ولد ولا والد حتى يغيب بنفسه. يستحضر من؟ ها؟ يفنى في الله. هذا هو الفناء في الله، يفنى في الربوبية. وكيف يفنى؟ قال يصل إلى أنه يغيب. إذا وصل إلى هذه المرحلة قالوا إيش؟ قالوا عنه إنه بلغ الغاية التي تنتهي إلى أن يفنى في نفسه من لم يكن ويبقى من لم يزل. يفنى من لم يكن المخلوقات، لا تخطر بباله، لا يشهدها، لا يعترف بوجودها، ويبقى من لم يزل وهو الله عز وجل، فلا يرى إلا الله ولا يعلم إلا الله. وهذا هو التوحيد الحق عندهم. ويقول شيخ الإسلام هذا التوحيد الذي كان يقر به المشرك، وهو توحيد الربوبية. فيقول إن هذا التوحيد أصلا لا يصير به الإنسان مسلما، لا يدخل في الإسلام بمجرد هذا التوحيد، فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله. إنما يبقى سؤال، وهو هل فعلا وواقعا يصل الإنسان إلى هذا النوع من الشهود؟ الجواب لا. هذه دعوة. والإنسان له حالتان، إما أن يكون في حال غيبوبة، وهذا قد يقال لبعض الناس إنه عنده غيبوبة، مثل ذلك الذي مثلا يشهق فتصيبه غيبوبة، أو ذلك الذي يصرع، أو ذلك الذي مثلا يجوع أياما ويسهر وإلى آخره ثم يسقط فتصيبه غيبوبة لمدة يوم يومين. نعم، لكن هذا الذي يصل إلى حال الغيبوبة لا يشهد الله ولا يشهد غيره، لأنه في غيبوبة تامة، وهو في هذه الحالة معذور بصرف النظر عن أسباب وصوله إلى هذا الأمر. لكن كونه في لحظته في غيبوبة مثل ما يقع للإنسان في أي حالة من الحالات، فإنه يعذر بترك العبادة والطاعة والصلاة ونحو ذلك إلى أن يفيق، ثم تتجدد بالنسبة له المسؤوليات العبادية وغيرها بحسبها. هذه حالة، وهذه قد تقع. وقد يروون أحيانا عن بعض هؤلاء أنه فلان سمع آية أو رأى الكير وهو يقر في النار قال فشهق ثم أغمي عليه إلى آخره، قد يوجد، لكن ليس هذا طريق السالكين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ذلك. إذن الحالة الأولى أن يصير في غيبوبة، فهو لا يشهد وجود الله ولا يشهد وجود المخلوق لأنه غائب العقل. أما الحالة الثانية فهي دعواه أنه في حال قد غاب فيها عما حوله بحيث لا يرى ولا يشهد إلا الله عز وجل، فيقال له هذه دعوة كاذبة، هذه دعوة كاذبة، يعني هو يدعيها لكن ليست صحيحة، بمعنى أنه لا يدري أنه موجود، يدري أنه موجود، لا يدري أنه في مدينة بغداد، يدري أنه مدينة بغداد، لا يدري أنه في هذا، يدري أنه في هذا، لا يعلم أن له أصحاب وله كذا على يعلم بهذه الأشياء، لا يعلم أن له أولاد وله زوجة إذا كان له زوجة وأولاد يعلم بذلك، لكن هو يدعي أنه في حال إيش؟ في حال فناء في الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ذلك عند ذكر أنواع الفناء، ذكر العلماء أنهم اختبروا هؤلاء في حال ما يسمونه بالجذبة اللي هي فناء الشهود، وأن هذا يصير بين أيديهم مصروع، ويقولون هذا غايب، وين هو؟ في الله، لا يشهد ما حوله باختبار بسيط جدا. ما هو؟ يقول كنت عنده فأخذت إبرة فنخزت بها رجله، فإذا به يلبط برجله. دليل على إيش؟ غايب ولا موجود؟ دليل على أنه موجود. فدعوى مثل هذا إن والله غايب الغياب التام ليس له حقيقة. الخلاصة هي أن هؤلاء بلغ بهم الغلو إلى أن يزعموا هذا الزعم الفاسد، وهو أن الفناء في هذا النوع من التوحيد هو غاية الإرفان والوصول إلى المنازل العاليات والدرجات الرفيعة والولاية التي ليس بعدها ولاية، فيقال هذا كله ليس بصحيح. غاية ما فيه إقرار بتوحيد الربوبية، والمشركون كانوا مقرين بذلك. نكتفي بهذا، جزاكم خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال أو شيء؟ تفضل. ها؟ نعم. لا، التصوف هذا عندهم، لكن هو طريق يسمونه طريق السالكين. وطريق السالكين يعني أقسام السالكين فيه، فقسم منهم تشتاق نفسه إلى الوصول إلى هذه الأشياء، بينما عامة الناس يكفي أنه يذكر الأوراد. ولذلك تجد غالب الأتباع من العوام يعتقدون في الشيخ أهم شيء، ويطيعونه في كل شيء، ويستأذنونه في كل شيء، لأنه عنده كرامات ويعلم الغيب وإلى آخره. لكن ما تجد الواحد من هؤلاء أنه مثلا يحاول هو أن يسلك، لأنه يرى أن مثل هذا السلوك يحتاج إلى مجاهدات هو لا يستحقها أو نحو ذلك. نعم. هذا من العجائب فعلا، ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هؤلاء في حال إرفانه غيره في حال نظره، يعني نظر العقل. في حال نظره العقل له عقيدة، وفي حال عرفانه له عقل. فالتناقض بينهم عندهم يجتمع، وهذا من العجائب، أنه تجد الواحد من هؤلاء يعني تجده يقدس العقل ويعظمه ويقدمه أحيانا على الأدلة، ثم هو مع شيخه يلغي العقل. وهذا من الفتنة. نعم. في علوم الدين لا، فيه من يعني خاصة في بلاد المغرب لهم فيها موقفان. لما جاءهم كتاب إحياء علوم الدين، وكانوا أهل الأندلس والمغرب، يعني فيه يعني قوة قوية في رد البدع، بدع التصوف، بدع يعني مذهب الأشعري وصل إليهم، لكن فصلوا بين مذهب الأشعري والتصوف. فتجد فيه علماء مثل مثلا الشاطبي رحمه الله تعالى، وقف وقوف كبير، وكان فيه علماء وقفوا. فكان هناك بعض العلماء أفتوا بإحراق وبحرمة القراءة فيه، وفيه من كتب بحوث في هذه المسألة. أما الرد عليه فالكتاب كبير جدا يعني، لكن فيه من يعني درس عقيدة أبي حامد ونقل من الإحياء ومن غيره بعض هذه المسائل. نعم. والله أنا الذي يظهر لي مثل ما ذكرت في درس التوحيد، الذي يظهر لي والله أعلم أنه أكثر هؤلاء يعرفون، يعني على الأقل يعرفون أن القضية دجل، يعرفون أن المسألة دجل. وأكبر دليل على ذلك أنه أغلب الكرامات التي تنسب إليهم هم يعلمون أنها كذب، ومع هذا يشيعونها. يعني بصراحة يضحكون على أتباعي، ولا أظن أن أحدا منهم يبلغ مثل هذه المراتب ويكون له شيء من الذكاء والجاه وشيء من العلم، لأنه في الغالب يكون عنده شيء من هذا وهو يجهل هذه الأشياء، ويكون قد سلكها وهو لا يدري. لكن هي مصالح، ويعني خدمة الأتباع له وجمعهم له المال، وكونه أيضا صاحب جاه حتى أحيانا عند الملوك، بعض هؤلاء يكون صاحب جاه حتى عند الكبار، فمثل هذه تقتضي منه حتى لو عرف الحق أن يبقى عليه. وقد يكون جزء منها والعياذ بالله غواية وضلالة، هو نفسه ضال، لكن إن كان يعرف الحق فالأمر أشد. شياطين يعني ما يبعد هذا، لكن هذا إنما يكون لمن يستعين بالجن وتعينه الشياطين، وهذا في الغالب يكون للشيطان الأكبر. في الغالب الذي يدعى له الكرامات إنه الكرامات تصنعها له الشياطين. الشياطين مثلا تخبره عن أسرار التلاميذ، فإذا جاء التلميذ للشيخ أعطاه كلمة خلاه ينابل، مثل ما هو الآن واقع مع السحرة وما غيره، لما يعطيك معلومة سرية يخليك تنهبل وتقول أكيد. فكان على ما يقول يقيد طلابه بهذه المعلومات الشيطانية، الشياطين تعينه وتخبره والعياذ بالله. لكن لو فرض أن هذا الرجل تاب إلى الله وأقلع، والله ما تصل إليه الشيطان ولا تعرف الغيب، حتى لو أراد التعلم ما عنده ما يمكن تعلم، لكن لضعف الإيمان تجد تتسلط عليه مثل هذا. وأما إظهار الكرامات وغيرها، وأن الشيخ يأتي أتباعه أحيانا ويسمعون صوته أو يأتيهم في مكان ونحو ذلك، فهذا تتلبس الشياطين بشكله، وفعلا يرون فلان اللي هو الشيخ فلان، وهذا يكون الشيطان تلبس به، فيظنون أن هذا هو الشيخ الذي انتقل من مكان إلى مكان في طرفة عين. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد.